قال السائل: من تعجل في يومين ما عدد يقول الرميات التي يجب أن يرميها الحاج؟ إذا تعجل في يومين يرمي 11 و12، يرمي لأن يوم العيد ما يحسب من الأيام التي تعجل فيها، الكلام على 3 أيام بعد العيد، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني رمي يوم 11 و12 بات ليلة 11 وليلة 12 ورمى الجمرات، هذا لا بأس، هذا تعجل على أن يخرج قبل غروب الشمس. ومن تأخر يعني بات ليلة 13 ورمى، هذا هو الأفضل والأكمل. يقول السائل: هل يجب أن نصلي في الميقات بنية الإحرام؟ لا، لا يجب أبدا. إن كان وصلت إليه في وقت فريضة صلي الفريضة ثم أحرم كما فعل عليه الصلاة والسلام. إن كان وصلت إليه في وقت لا تجوز فيه الصلاة مثل بعد العصر، صليت في المدينة العصر ثم خرجت وصلت إلى ذي الحليفة بعد العصر ما في صلاة، تنوي الإحرام وتمشي. أو صليت الفجر في المدينة ثم وصلت إلى الميقات قبل شروق الشمس ولم تحب أنك تنتظر، أحرم يعني لب ونوي وسافر. لكن إن أحببت أنك تصلي ركعتين فصلها في وقت تجوز فيه الصلاة، في الضحى، بعد الظهر، في الليل، وإذا لم تحب فليس ذلك بواجب أبدا. يقول السائل: حاج تعدى الميقات ودخل مكة ولابس لباسه العادي، قل هل هو مخير بين الفدية والصيام؟ إذا كان ناسي أو جاهل وقد عقد النية يعني لبى ونوى الإحرام من الميقات لكن نسي أن يخلع أو جهل، فما دام أنه قد لبى ونوى من الميقات فلبسه أو تركه شيء من اللباس ناسيا أو جاهل لا بأس عليه ولا فدية. أما إذا كان متعمد لبى ونوى لكن ترك اللباس عليه عمدا فهذا يخير بين أن يذبح شاة بمكة ويتصدق بها أو يطعم 6 مساكين كذلك، لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام، أو يصوم 3 أيام، هذا إذا كان لبى ونوى من الميقات. أما إذا كان ما نوى معناه ما أحرم أصلا، فهذا يرجع ويحرم من الميقات. نعم، لا 3، العشر هذا لمن كان عليه دم القران او التمتع الهدي ليس الفدية، يعني انسان حج قارن او متمتع ولا يجد قيمة الذبيحة ما يجدها ما يتركها للهدايا ويقول ما استطيع ما عنده شيء، فهذا يصوم 3 أيام في الحج و7 اذا رجع، هذا من كان واجب عليها الهدي. أما الفدية لمن فعل المحظور تغطية رأسه ولبس مخيط أو طيب أو قطع شيء من الظفر أو الشعر، هذا يخير بين هذه الأشياء 3 أيام أو طعم 6 مساكين أو يذبح شاة بمكة ويتصدق بها. يقول السائل: كيف ينصح ويوجه من كان يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبين له أن طلب الشفاعة دعاء وأن الدعاء عبادة وأنه من عبد غير الله فقد أشرك، يبين له، إن قبل فهذا هو الواجب عليه وإذا لم يقبل فقد قامت الحجة عليه وبرئت الذمة منه. يقول السائل: من حج قارنا فكيف يطوف ويسعى وكم طواف له وسعي؟ إذا كان قارن أو مفرد بالحج، قارن الحج والعمرة سواء أو مفرد بالحج، فهذا إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم ثم يسعى سعي الحج، فإذا صار يوم العيد إن شاء الله أو ثاني العيد متى ما يسر الله يطوف للحج بدون سعي، خلاص يكفي الحج السعي الأول، هذا القارن والمفرد سواء، لكن القارن يزيد أنه عليها الهدي، يذبح هديا يوم العيد أو ثاني أو يوكل مثل مكاتب، المهم أنه عليه هدي لأنه استفاد حجا وعمره، وأما المفرد فليس له، فليس عليه شيء. أما أفعال المفرد والمتبع والقارن سواء أبدا، إلا أن القارن استفاد عمره ووجب عليه الهدي. أما المتمتع فإنه يسعى ويطوف مع طواف العمرة ويحلق أو يقصر، هذا المتمتع. ويوم العيد أو ثاني العيد يطوف ويسعى أيضا للحج، هذا المتمتع وعليه الهدي أيضا. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نزكي عن الإبل بالمال أم لابد من نفس الإبل؟ لا بد من الإبل إلا إذا كان المزكي العامل الذي بعثته الدولة قالت له إذا بينت ما عليهم من الحقوق فخذ، إذا بذلوا لك قيمتها خذها، إذا عند الدولة وجهوه لهذا فهذا راجع لهم. أما الواجب هو أن تخرج ما طلبوا منك. حاج يريد أن يحج بغير تصريح وهو فقيه، فيقول أن الحج يجب ما قبله، فألبس لباس العادي ثم إذا ذهبت إلى مكة أذبح، ما حكم فعله؟ على كل حال هو كما قلنا في الأول أنه إذا أحرم من الميقات وعليه ثيابه متعمد فإن عليه إما أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، هذا ما دام عالما متعبد. أما الجاهل أو الجاء والناسي فهذا ما دام أنه أحرم من الميقات فعليه يخلع ما عليه إذا تذكر ويلبس ثياب إحرام ولا عليه. أما المتعمد معروف. هذا يعتبر مستهين بالشعيرة، يقول أذبح فقط يكفيني الذبح. هذا ليس بطيب. على كل حال أنه كون إنسان يستهين بالمناسك ويقول بسيط ما دام من المهم ذبح أذبح والأمر سهل، يترك المبيث مزدلف يقول بسيط هاي نذبح، يدرك المبيت في منى يقول إيه بسيط، معناه أنه استهان بشعائر الله. والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني علامة التقوى وقوة الإيمان أن تعظم شعائر الله، لا تستهين. هذه جعلت كفارة لمن أخطأ جهل، أما أنك تتعمد وتتساهل هذا يدل على ضعف الإيمان. بعض الناس قد شوهدوا يوم العيد قد رجعوا للمدينة وهم حجاج، كيف؟ قال الحج عرفة. الحج عرفة من قال؟ الحج عرفة نعم، يعني أنه أعظم أركان عرفة، لكن بقية الأفعال وين؟ قال هذا وكلنا عليه وهذا سنة وهذا كذا وجاء متلاعب، هذا ما عظم شعائر الله ولا أدى الحج كما ينبغي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم. الله أكبر الله أكبر.